ائمه العلماء المشهورين بمعرفه مذاهب العلماء، وينقلوا ان لا يعرف في هذه مساله مخالف، وتنتشر وسط اهل العلم ولا يعرف فيها مخالف. فمثل هذا الاجماع اجماع ظني. لا لا، بيقول بل قد يكون احيانا يدعى في مساله اجماع ويكون القول الراجح، يكون الراجح ان مفيش اجماع، ويكون الراجح هو القول المخالف. طيب احنا عندنا اجماعات تانية، عندنا اجماعات فيها احتمال، الاحتمال ده في الحقيقه احنا بيترجع عندي ان هو اجماع، واخد بالك؟ بس انا مش معلوم من الدين بالضروره انه اجماع. الاجماع ده اتنقل ازاي؟ اتنقل من خلال ائمه العلماء المعروفين. معظم المذاهب، معظم العلماء بينقلوا اجماع ازاي؟ بطريقه لما تيجي تراجع اللي هم ضبطوه ما ينطبقش على المعلومه دي بالضروره، وده خطر ان احنا نلغي كل اجماع يخالف المعلومه دي بالضروره. لا، ما يتلغاش ده مذاهب، والا فالشذوذات تكثر جدا جدا، وفعلا يقع في مخالفه الاجماع في غالب في كثير من الاحيان. نقول ان في علماء مشهورين بتتبع علماء المذاهب اقوالهم، ومعرفتهم دقيقه جدا باقوال هؤلاء العلماء لسعة علمهم واطلاعهم وتتبعهم لعلماء كل الأمصار، ماشي كده؟ وانتشار العلم عند كل طائفة لأقوال إمامها وأقوال أئمتهم كلهم. يعني مثلا علماء المالكية عارفين أقوال علماء أهل المدينة، ماشي؟ وعلماء مذهب المالكية، ونلاقي مثلا الشافعية عارفين مذهب الإمام الشافعي وأئمتهم كلهم، علماء الحديث عارفين أقوال أئمة الحديث. فيجي واحد يكون عارف بأئمة علماء هؤلاء، ودول ينقلهم إن المسألة عندهم إجماع، ودول يسألوا عنهم إجماع، ودول ينقلوا عندهم إجماع، ماشي كده؟ اللي يطلع على الكلام ده يعني يستريح تماما الى ان المساله دي فيها اجماع، ماشي كده؟ لكن المساله تكونش معلومه دي بالضروره، لو سالت العوام عليها ما يعرفوهاش، ماشي؟ يجي واحد يخالفها بالتاكيد ان هو ما يصحش مخالفه الاجماع ده، لكن ده اجماع ظني مش اجماع قطعي. لو قلنا مثال مثلا امثله من الحاجات الواحد مقتنع بها تماما في المساله دي ونقل فيها الاجماع في مرات كثيره، لو قلنا نجاسه الدم مثلا، لو قلنا حل الذهب المحلق، المسائل اللي فيها المخالفين من المشايخ المعاصرين. الاجماع ده نقله علماء كبار جدا، ماشي؟ يجي يقول من ادعى الاجماع فقد كذب. الامام احمد رحمه الله لما بيتكلم عن المساله دي وغيرها من المسائل، ده يقول لا اعلم فيه خلافا، انه في مسائل كثيره يعني ادعوا فيها الاجماع معه مع العلم وضد المخالف. ما ينبغي ان يجزم بكذب المدعي الاجماع من الائمه. يعني لما تيجي واحد زي ابن المنذر يقول في اجماع في المساله دي، وابن حزم وابن تيميه وافقوا عليها مثلا، يعني ويجي واحد بعد كده يقول لا دول كذابين، من ادعى الاجماع فقد كذب. لا، ده كلام لا يصح ولا يجوز، تنسب اليه الكذب بهذه الطريقه. ما هذا الكلام ما يصحش. لا، ده هو ايه؟ وبعدين ما يجيبش مخالف، واخد بالك؟ يعني ما لا يعرف له مخالف فعلا، وتستمر استمرار الامر على ذلك. هو ده اجماع ظني، والا كنا كفرنا من يخالفه. معنى كده؟ وده مش شهيد حتى المسائل الفرعيه دي. يعني لو انا اقول لك، يعني لو ان واحد استحل تقبيل المراه الاجنبيه مثلا، ماشي كده؟ ويقول ان ده حلال، والمساله دي اجماعيه ومعلومه من الدين، انا ارى انها معلومه دي بالضروره. لا، دي طبعا ما فيهاش خلاف، دي واخد بالك؟ يعني دي ما فيهاش كلام طبعا. قصدي فرعيه مش اعتقاديه. صح يعني تقصد مش اعتقاديه. نعم، يكفر بذلك، واخد بالك؟ حتى لو كانت صغيره وصغيره، طالما مجمع عليها معلومه دي بالضروره. لازم نفهم ان دايما ينقل بيها الاطراف الثانيه دايما الثاني ده مش كده، ان هو يقول في مساله غير مشهوره لم ينتشر العلم بها وسط اهل العلم، فكثير قوي يقولوا اجماع، واخد بالك؟ فالامام احمد بيستنكر فيها ان المساله مش منتشره، واخد بالك؟ خصوصا في الحاجات المتاخره، الفروع اللي نشات بعد كده، والامر ما انتشرش فيها، ما اشتهرش عند العلماء، واخد بالك؟ فما ادراك لعل الناس اختلفوا. عشان كده ابن تيميه لما يتكلم عن الاجماع يقول الاجماع الذي ينضبط اجماع لايه؟ السلف، اجماع الصحابه، واخد بالك؟ وما بعدهم. لكن اجماع المتاخرين خالص، تيجي تقول لي النهارده اجمع علماء المسلمين في زماننا هذا، هل هذا محتمل؟ هذا مستحيل، ماشي كده؟ طيب ماشي، يعني هل من المتصور معرفه اصلا مين العلماء في كل بلد؟ بحيث انهم حققوا شروط العلم، ده في منتهى الصعوبه والعسر، عشان وفين اجتماعهم كلهم عشان تعرف اقوالهم جميعا، والمسلمين اكثر من 1000 مليون، ماشي كده؟ ده امر لا يقع في زماننا هذا، لا يمكن ضبط الاجماع في زماننا هذا، ما يلهيك فعلا. لكن اللي ممكن ضبطه الاجماع المتقدم، مين اللي بينقله؟ العلماء الكبار المشهورين اللي تبعوا علماء المذاهب. لو انهم تواتروا على ذلك، يعني كل منهم ينقل ذلك، يقع في النفس ان هذا اجماع، ماشي كده؟ لكن هذا اجماع ظني ولا قطعي؟ ظني. ايه القطعي منه؟ ها؟ تواتر اقصد يعني كل منهم ينقله، والا فهم برضه عدد، خد بالك محدود يعني. اللي هم مشهورين بنقل الاجماع. فيجي واحد الاجماع القطعي اللي هو المعلوم منه. والاجماع هل هو قطعي الدلاله او ظني الدلاله؟ فان من الناس من يطلق الاثبات بهذا او هذا، يقول لا يطلق انه قطعي، ومنهم من يطلق النفي لهذا ولهذا، يقول ليس هذا ليس قطعي والثاني ليس ظن. والصواب والتفصيل بين ما يقطع به من الاجماع ويعلم يقينا انه ليس فيه منازع من المؤمنين اصلا، فهذا يجب القطع لانه حق، وهذا لابد ان يكون مما بين فيه الرسول صلى الله عليه وسلم كما وصف هذا في موضع اخر. فالظن ظني الدلاله، مش كده؟ الظن ثبوت ظن الدلاله لانه تابع له، مش كده؟ وقطع ثبوت قطع الدلاله. في الاجماع بقى غير الالفاظ، هنا الكلام ده في النص، الكلام ده يقول عليه في النصوص، لكن الاجماع ده بيبقى على مساله معينه. الاجماع ما يحتاجش دلاله واحده، بس من جهه دلالته على الحكم ده يبقى فيها احتمال الاجتهاد بعدها ولا لا؟ بدك اوقع فيها ظن ولا لا؟ ما هو الاجماع له دلاله واحده، حلال حرام، بس المشكله في ثبوته. ثبوته، وبناء على ذلك هيبقى دلالته على الامر ده، واخد بالك؟ يعني ايه بقى قصده هنا؟ قصده فيها ان هذا الامر يقطع بالمحرم ولا لا؟ ماشي؟ ولا يظن انه حرام؟ يعني انا مثلت المثال ده نقول له قبل حته ان ده نص كل متواتر، مش كل قطع الدلاله، لان ممكن النص فيه ظاهر مش صح. بس ده موضوع ثاني في الجزء الدلاله دي، يعني كل ما كان ظني الثبوت فهو بالتاكيد ظن الدلاله على الحكم. كل ما كان قطع الثبوت فهو محتمل، يكون قطع الدلاله وظن الدلاله، لانه ممكن يكون ظاهر، ممكن يكون مجمل، مش كده؟ يا رب ارحمنا برحمتك. ها؟ هو ممكن يبقى قطعي الدلاله، القطعي الثبوت، ممكن ما يكثرش يصاحبه. بقول حضرتك يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه. قطع الثبوت ولا لا؟ قطع عند كلام ربنا، مش كده؟ ولكن دلالته على وجوب الكتابه في الدين وعلى استحباب ذلك، دلاله قطعيه ولا ظنيه؟ محتمله، مش كده؟ ظاهرها الوجوب وتحتمل الاستحباب، والادله فيها نوع من التعارض، مش كده؟ ممكن البعض يقول اخر الايه دلت على قرينه صرفت، وبعضهم يقول لا دي مش قرينه، دي في حاله اخرى، يبقى الامر محتمل مع كونه قطع الثبوت فهو ايه؟ ظن الدلاله، ماشي كده؟ ايه اللي بيرفع الاحتمال؟ الاجماع في اكثر مواطن، الاجماع ده بيرفع ظنيه الدلاله لكثير من النصوص. يعني لو من جهه اللفظ اقيموا الصلاه، ده امر، مش كده؟ ظاهره الوجوب، يحتمل الاستحباب من جهه اللغه؟ من جهه اللغه يحتمل الاستحباب. ايه اللي رفع الاحتمال ده؟ الاجماع، ماشي؟ بل في الحقيقه تواتر هذا الاجماع جيلا عن جيل. ما يكفيش من غير النقل المتواتر اجماعا على الوجوب، ما كانش ان رسول الذي اوجب، واخد بالك؟ ما كان اللفظ لوحده ما يكفيش. محمد بس اصل هو خلينا في الحمد. دلوقتي هو الكلام على الموضوع ده، موضوع طبعا ذو اهميه خطيره بالتاكيد يعني، وهو ان الاجماع نوعين، اجماع ظني واجماع قطعي، مش كده؟ الاجماع الظني مظنون نتيجه كثره نقل العلماء له من غير مخالف، بس مش متواتر حتى يجزم به زي المعلومه الدين بالضروره. فالاجماع قطع الثبوت يكفر المخالف فيه اللي هو المعلومه الدين بالضروره الذي يعلم انه لا خلاف بين المؤمنين فيه، والاجماع ظني الثبوت عند من ظنه يلزمه العمل. ومن جهة أنه إذا وصف الواجب بالصفات المتلازمة دل على أن كل صفة من تلك الصفات متى ظهرت وجب اتباعها، وهذا مثل الصراط المستقيم الذي أمرنا الله بسؤال هدايته، فإنه قد وصف بأنه الإسلام، وصف بأنه اتباع القرآن، وصف بأنه طاعة الله ورسوله، وصف بأنه الإسلام بأنه طريق العبودية، ومعلوم أن كل اسم من هذه الأسماء يجب اتباع مسمى، ومسماها كلها واحد وإن تنوعت صفاته، فأي صفة ظهرت وجب اتباع من دونها فإنه مدلول الأخرى اللي هو الدين، ده ما تدل عليه اللي هو التزام طاعة الأنفاق الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك أسماء الله تعالى وأسماء كتابه وأسماء رسوله هي مثل أسماء دينه، في تلازم، في تلازم منها، كل منها قد يدل على معنى مش كده، ولكن هي متلازمة. فمن عبد الله فقد عبد الرحمن، فقد عبد الرحيم، معانا ولا مش معانا؟ كذلك قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، قيل حبل الله هو دين الإسلام، وقيل هو القرآن، وقيل عهده، وقيل طاعة أوامره، طاعته وأمره، وقيل جماعة المسلمين، وكل هذا حق. وكذلك إذا قلنا الكتاب والسنة والإجماع فمدلول الثلاثة واحد، فإن كل ما في الكتاب فالرسول موافق له، والأمة مجمعة عليه من حيث الجملة، فليس في المؤمنين إلا من يوجب اتباع الكتاب، وكذلك ما سنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فالقرآن يأمر باتباعه فيه، والمؤمنون مجمعون على ذلك، وكذلك كل ما أجمع عليه المسلمون، فإنه لا يكون إلا حقا موافقا لما في الكتاب والسنة، لكن المسلمون يتلقون دينهم كله عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما الرسول فينزل عليه وحي القرآن، ووحي آخر هو الحكمة، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أنزل الكتاب ومثله، ومثله معه، أنزل الكتاب ومثله معه، صحيح. وقال حسن بن عطية: كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة، فيعلمه إياها كما يعلمه القرآن، فيعلمه إياها كما يعلمه القرآن، فليس كل ما جاء به السنة، ها؟ مرسل. فليس كل ما جاء به السنة يجب أن يكون مفسرا في القرآن بخلاف ما يقوله أهل الإجماع، فإنه لابد أن يدل عليه الكتاب والسنة. هو الفرق اللي ما قلنا إن ممكن من السنة ما يكونش أن يكون مفسرا في القرآن، يعني مش لازم يكون مبين بنفس يعني بيان تفصيلي، ممكن يكون إجمال اللي هو ما جاءكم وما أتاكم رسوله فخذوه، بخلاف ما يقول أهل الإجماع فإنه لابد أن يدل عليه الكتاب والسنة، فإن الرسول هو الواسطة بينه وبين الله في أمره ونهيه وتحليله وتحريمه، والمقصود ذكر الإيمان. إنها كل الكلام ده على أساس أنه هو يقول النفي الإيمان لنفي انتفاء أمر معين يدل على وجوب هذا الأمر في الإيمان. ومن هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر، وقوله: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. فإن من علم ما قام به الأنصار من نصر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من أول الأمر، فكان محبا لله ولرسوله أحبهم قطعا، فيكون حبه لهم علامة الإيمان الذي في قلبه، ومن أبغضهم لم يكن في قلبه الإيمان الذي أوجبه الله عليه. طب ده نفاق أكبر ونفاق أصغر؟ من كان يبغضهم لأجل نصرتهم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهذا نفاق أكبر ناقل عن الملة، وإن كان يبغضهم لأمور دنيوية فهذا من ذرائع، هذا معصية ومن ذرائع النفاق، مش كده؟ يكون نفاق عملي، نفاق أصغر، يعني لأجل خصومة دنيوية لأجل الدنيا رسول قال لا تبغضوا، بل لا يلوز بغض المؤمنين عموما، فالأنصار لهم منزلة خاصة، مش كده؟ زي علي بن أبي طالب رضي الله عنه اللي حاربوه مش بابا بس أبغضوه، ده حاربوه وطلبوا قتله، والخوارج اللي حاربوه قتلوه وكفروه، ومع ذلك فهو لم يكفرهم ولم يحكم عليهم بالنفاق الأكبر جميعا، مش كده؟ لما ذكرنا فمن أبغض علي يعني لأجل منزلتي من النبي صلى الله عليه وسلم ونصرتي للرسول صلى الله عليه وسلم فهو منافق النفاق الأكبر، إن صرح ذلك بلسانه فهو كافر، وإن كتمه فهو منافق في الدرك الأسفل من النار، أما إن أبغضه لنزاع على الدنيا مش كده؟ أو تأويل في الدين فمثل هذا إيه؟ لا يكفر، مش كده؟ من يعني وقد يكون بغضه معصية محرمة كما في أمور الدنيا. وكذلك من لم يكن في قلبي بغض ما يبغضه الله ورسوله من المنكر الذي حرمه الله ورسوله من الكفر والفسوق والعصيان لم يكن في قلبه الإيمان الذي أجابه الله عليه، فإن لم يكن مبغضا لشيء من المحرمات أصلا لم يكن معه إيمان أصلا لكافر والعياذ بالله، كما سنبينه إن شاء الله تعالى. وكذلك من لا يحب لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه لم يكن معه ما أوجبه الله عليه من الإيمان، لو ما بيحبلوش عشان هو مسلم وملتزم ومؤمن إلى خارج من الملة، مش كده؟ الدنيا سكنت النوم ماشي كده معانا. فحيث نفى الله الإيمان عن شخص فلا يكون إلا لنقص ما يجب عليه من الإيمان، ويكون من المعرضين للوعيد ليس من المستحقين للوعيد. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، ومن حمل علينا السلاح فليس منا، كله من هذا الباب. لا يقوله إلا لمن ترك ما أوجب الله عليه لو أو فعل ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيكون قد ترك من الإيمان المفروض عليه ما ينفى عنه الإسم لأجله، فلا يكون من المؤمنين المستحقين للوعد السليم الوعيد. وكذلك قوله تعالى: ويقولون آمنا بالله ورسوله وأطعنا ثم تولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيط الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فهذا حكم اسم الإيمان إذا أطلق في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أطلق يعني لم يقيد، يعني قيل مؤمن وترك التقييد. هو إيه التقييدات الممكنة؟ التقييد ممكن لو قلنا مؤمن ناقص الإيمان، لو قلنا مؤمن فاسق، ده تقييد مش كده؟ فإنه الإيمان هنا يتناول فعل الواجبات وترك المحرمات. ومن نفى الله ورسوله عنه الإيمان فلا بد أن يكون قد ترك واجبا أو فعل محرما، فلا يدخل في الاسم الذي يستحق أهله الوعد دون الوعيد، بل يكون من أهل الوعيد. الاسم اللي هو الإيمان المؤمنين الذي يستحق، أو المؤمن الذي يستحق أهله الوعد دون وعيد، دون أن يتعرضوا لعذاب، اللي هو يقول أن يدخل الجنة لأول وهلة من غير أن يعذب في النار، ماشي كده؟ اللي ما عملش كده يبقى يكون من اهل الوعيد، يستحق ان يدخل النار، ماشي كده؟ كونه بقى يخلد فيها وما خلدش بناء على ان عنده اصل ايمان ولا ما عندوش. بنقول تاني، هو كونه اصلا بعد كده يعني النفي ده في كل المواضع دي كلها يشمل نوعين: نفي الايمان عن من ترك، عن من فعل فعلا معينا او من ترك واجبا معينا، ماشي كده؟ يشمل نوعين: واحد زال من قلبه أصل إيمان بالكلية، واحد عنده أصل إيمان وزال القدر الواجب. فاللي زال من قلبه أصل الإيمان خالص يبقى في الوعيد مؤبد والعياذ بالله، مخلد في النار لا يخرج منها أبدا. واحد تاني عنده أصل الإيمان وما عندوش كمال الواجب، فهو من أهل الوعيد بس لا يخلد في النار. اللي هو اللي ترك شيئا واجبا حلما، اللي هو ليس منا من فعل كذا. كذلك قوله تعالى: حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. قال محمد نصر المروزي: لما كانت المعاصي بعضها كفر وبعضها ليس بكفر فرق بينها فجعلها ثلاثة أنواع: نوع منها كفر، ونوع منها فسوق وليس بكفر، ونوع عصيان وليس بكفر ولا فسوق. وأخبر أنه كرهها كلها إلى المؤمنين. ولما كانت الطاعات كلها داخلة في الإيمان وليس فيها شيء خارج عنه لم يفرق بينها، فيقول: حبب إليكم الإيمان والفرائض وسائر الطاعات، بل أجمل ذلك، فقال: حبب إليكم الإيمان، فدخل في ذلك جميع الطاعات، لأنه قد حبب إلى المؤمن الصلاة والزكاة وسائر الطاعات حب تدين. يعني إيه حب تدين دي؟ عايز يقول إن ممكن النفوس تبقى كسلانة عن الصلاة، بس هو بيحب إن هو يخضع لله ويقر بإنه صح إن أنا أصلي، فهذا حب لأن الله أخبر أنه حبب ذلك إليه وزنه في قلوبهم بقول: حبب إليكم إيمان. ويكرهون جميع المعاصي، الكفر منها والفسوق وسائر المعاصي كراهية تدين حتى وإن اشتهاها الإنسان، لكن يكرهها في الدين، يعني يقول لا أنا يا ريت الواحد ما كنتش عاملها حتى لو بيعملها، لأن الله أخبر أنه كره ذلك إليه. ومن ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. حسن، لأن الله حبب إلى المؤمن حسنات وقرى إلى مستيئة. صحيح ماشي، قول لنا صحيح الباني. قلت: وتكريهوه جميع المعاصي، جميع المعاصي إليهم يستلزم حب جميع الطاعات، لأن ترك الطاعات معصية، ولأنه لا يترك المعاصي كلها إن لم يلتبس بضدها، فيكون محبا لضدها وهو الطاعة، إذ القلب لا بد له من إرادة، فإذا كان يكره الشر كله فلا بد أن يريد أنه يريد خير. والمباح بالنية الحسنة يكون خيرا، بالنية السيئة يكون شرا، ولا يكون فعل اختياري إلا بإرادة، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أحب أسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدق الأسماء حارث وهمام، وأقبحها حرب ومر. قوله أصدق الأسماء حارث وهمام عشان هو الحتة اللي عايز يقولها مسألة الإرادة دي، لأن كل إنسان همام حارث، همام يهم، إما بهم بخير إما بهم بشر، إما بحسنة بسيئة. وحارث ليه؟ من كاره حرث الدنيا ومن كاره حرث الإيه؟ الآخرة. والحارث الكاسب العامل، والهمام الكثير الهم، وهو مبدأ الإرادة، وهو حيوان يعني حي، وكل حيوان حساس متحرك بالإرادة، فإذا فعل شيء من المباحات فلا بد له من غاية ينتهي إليها قصده، وكل مقصود إما أن يقصد لنفسه وإما أن يقصد لغيره. فإن كان منتهى مقصوده ومراده عبادة الله وحده لا شريك له، وهو إله الذي يعبده لا يعبد شيئا سواه، وهو أحب إليه من كل ما سواه، فإن إرادته تنتهي إلى إرادة وجهه، إلى إرادة وجه إرادته وجه الله، فيثاب على مباحاته التي يقصد الاستعانة بها على الطاعة، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفقة، أنه قال: نفقة رجل أهله يحتسبها، يحتسبها صدقة، يحتسبها يعني يريد بها وجه الله. في الصحيحين عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم سألنا أبي وقاص لما مرض بمكة وعاده: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت بها درجة رفعة حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك. وقال معاذ بن جبل لأبي موسى: إني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. وفي الأثر: نوم العالم باسم، إنه بيقوم بينام عشان يقدر يؤدي الواجبات اللي بعد كده. الأولى المطلوعة من الأولى الصائم هو غير، وإن كان أصل مقصوده عبادة غير الله لم تكن الطيبات مباحة له، هيجعل الطيبات هتبقى في الآخر إيه؟ معاصي، مش كده؟ لأن هو الطيبات إنما أحلها الله: قل هي للذين آمنوا، مش كده؟ فإن الله أباحها للمؤمنين من عباده، سخر لهم ما في السماوات والأرض عشان ينتفي بها على طاعته، فلما استعان بها على معصيته صارت من ضمن ذنوبه. بل الكفار وأهل الجرائم والذنوب وأهل الشهوات يحاسبون يوم القيامة على النعم التي تنعموا بها فلم يذكروه ولم يعبدوه بها، ويقال لهم: أذهبتم طيبتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وما كنتم تفسقون. وقال تعالى: ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم. دليل أن ما فيش مباح مستوي الطرفين خالص، مش كده؟ يعني من كل جهة، يعني لا بد في النهاية هو من ممكن يكون من جهة أصله لكن من جهة المقصود النهائي له هو دي هتفرق. لما واحد بيستقن عشان كده هيستقن يعاقب ان النعم دي لو كانت مباحه الطرفين خالص مباحه لهم هم كمان، ما كانش هيسال عن ان ليه ما عملتش بيها حاجه، مش كده؟ مش هيسال عنها، لكن طول ما يسال عنها دليل ان هو هيعذب على انه ما شكرهاش. وقال تعالى: ثم لتسالنهم اذا عن النعيم، اي عن شكري. والكافر لم يشكر على النعيم الذي انعم الله به عليه فيعاقبه على ذلك، والله انما اباحها للمؤمنين وامرهم معها بالشكر، كما قال تعالى: يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ان الله لا يرضى عن العبد ياكل الاكله فيحمده عليها ويشرب الشرب فيحمده عليها. وفي سنن ابن ماجه وغيره: الطائم الشاكر من الصائم الصائم. وده صحيح، ده صحيح وده صحيح. كذلك قال الرسول: يا ايها الرسل كلوا من الطيبات اعملوا صالحا. وقال تعالى: احلت لكم بهيمه الانعام الا ما يتلى عليكم وغير محل الصيد انتم حرم ان الله يحكم بكم. وقال الخليل: ورزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال الله تعالى: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطروه إلى عذاب النار وبئس المصير. فالخليل إنما دعا للطيبات للمؤمنين خاصة، والله إنما أباح بهيمة الأنعام لمن حرم ما حرمه الله من الصيد وهو محرم. حلت لكم بهيمة الأنعام غير محل الصيد، حال كونكم غير محل الصيد، يعني للمين؟ لمن حرم ما حرم الله رسوله. والمؤمنون أمرهم أن يأكلوا من الطيبات ويشكروا. ده كلام حلو على فكرة والله، ودقيق جدا. ولهذا ميز سبحانه وتعالى بين خطاب الناس مطلقا وخطاب المؤمنين، فقال: يا أيها الناس كلوا من الطيبات، كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا ولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. فإنما أذن للناس أن يأكلوا مما في الأرض بشرطين: أن يكون طيبا وأن يكون حلالا. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فأذن للمؤمن في الأكل من الطيبات ولم يشترط الحل، وأخبر أنه لم يحرم عليهم إلا ما ذكره، فما سواه لم يكن محرما على المؤمنين، ومع هذا فلم يكن أحله بخطابه، بل كان عفوا، كما في الحديث عن سلمان موقوفا مرفوعا: الحلال ما أحله الله في كتابه، والحرام ما حرمه الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما أفعل. عارفين عايز يقول ايه الحته دي؟ يعني هو أحل بالسكوت، كان حلال في ذلك الوقت، اللي هو الحاجات التي حرمت بعد ذلك غير الأربعة، كان أحل بالسكوت لا بالخطاب، لم يقل هذا حلال في حديث أبي، حديث صحيح، سكت عن أشياء مش كده، وما سكت عنه فهو حديث صحيح مرفوعا وموقوفا صحيح موقوفا ما ذكر في المرفوع اللي هو حديث أبي ثعلبة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم حرمات فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم وغير نسيان فلا تبحثوا عنها. هذا صحيح. سكت شهين القوي. سكت ايه؟ مش عارف، يعني لسه جملة سكت دي كانت بتقول الناس بيقولوا لا موقف. لا هي مرفوعة. لو طريق من ابن الدرداء حسين كمان. لا هو صحيح ان شاء الله. يحتج به يعني. انه ده ربنا يتكلم بما شاء. هو ان ربنا يتكلم بما شاء. انا دي سبب من نسبتها، لكن عشان نقول ان ربنا يكتب يعني. ايوه صح، ما هو ده اللي زي ما يقول بيه. ده صح طبعا، الرسول قال كده والصحابه قالوا كده، وكذلك قوله تعالى: قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طعام يطعمه الا يكون ميتا، نفى التحريم عن غير المذكور، فيكون الباقي مسكوتا عن تحريمه عفوا، والتحليل انما يكون بخطاب، فالمسكوت عن تحريمه نهائيا فهو حلال. ولهذا قال في سوره المائده التي انزلت بعد هذا: يسالونك ماذا احل لهم قل احل لكم الطيبات وما علمتم من جوارح مكلمين، إلى قول: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. ففي ذلك اليوم أحل لهم الطيبات، وقبل هذا لم يكن محرما عليهم إلا ما استثناه. عايز يقول يفرق إن بين ما أحله وبين ما سكت عنه، ماشي كده؟ وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع، كل ذي مخلب من الطير، ولم يكن ذا نسخا للكتاب، لأن الكتاب لم يحل ذلك ولكن سكت عن تحريمه، وده خلاف قريب جدا من اللفظ، فكان تحريمه ابتداء شر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المروي من طرق، من حديث ابي رافع ابي ثعلبه وابي هريره وغيرهم: لا ينفعن احدكم متكئا على اريكته ياتيه الامر من امري مما امرت به او نهيت عنه، فيقول بيننا وبينكم هذا القران، فما وردنا فيه من حلال احللناه، وما وردنا فيه من حرام حرمناه، الا وان يكتب الكتاب ومثله معه، وفي لفظ: الا وانه مثل القران او اكثر، الا واني حرمت كل ذي ناب من السباع، فبين انه انزل عليه وحي اخر وهو الحكمه غير الكتاب، وأن الله حرم علي هذا في هذا الوحي ما أخبر بتحريمي ولم يكن ذلك نسخا من الكتاب، فإن الكتاب لم يحل هذه قط، إنما أحل الطيبات وهذه ليست من الطيبات. قال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، فلم تدخل هذه الآية في العموم، لكنه لم يكن حرمها فكان معفوا عن تحريمها لا مأذونا في أكلها. ولو استمر الأمر على ذلك في ذلك الوقت، لو قلنا في ذلك الوقت كان لا يحرم أكلها وبالتالي يباح أكلها، لانه مش حمام الناس، لان اقول الناس يبقى ده دليل واضح جدا في نسخ السنه القرانيه. وهذا بيقول خلاف لفظ. طب لما خلاف لفظ يبقى حمام ده دليل واضح جدا على نسخ السنه القرانيه. وهو ده اللي بيحتاج ليه اساسا هو ان يقولوا بذلك. اما الكفار فلم ياذن الله لهم في اكل شيء، ولا احل لهم شيئا، ولا عفى لهم عن شيء ياكلون، بل قال: يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا. فشرط فيما ياكلون ان يكون حلالا، وهو الماذون فيه من جهه الله ورسوله، والله لم ياذن في الاكل الا للمؤمن به. فلم يأذن لهم في أكل شيء إلا الذين إلا إذا آمنوا، ولهذا لم تكن أموالهم مملوكة لهم ملكا شرعيا، لأن الملك الشرعي هو القدرة على التصرف الذي أباحه الشارع صلى الله عليه وسلم، والشرع لم يبح لهم تصرفهم في الأموال إلا بشرط الإيمان، فكانت أموالهم على الإباحة، عشان كده أحل لنا نحن نأخذ إيه أموالهم كأصل يعني، إلا لو الشرع اللي ما تأخذوهاش كده. فإذا قهر طائفة منهم طائفة قهرا يستحلونه في دينهم وأخذوها منهم، صار هؤلاء فيها كما كان أولئك. يعني مش شرط إن احنا نقول دول هم في الحقيقة غصبوا الأموال دي من إيه؟ من بعضهم، غصبوهم بعضهم غصبوهم بعضهم هم اتطرفوا مع بعض لغايه ما احنا ناخد. والمسلمون اذا استولوا عليها فغنموها ملكوها شرعا، لان الله اباح لهم الغنائم ولم يبحها لغيرهم، ويجوز لهم ان يعاملوا الكفار فيما اخذه بعضهم من بعض بالقهر الذي يستحلونه في دينهم، ويجوز ان يشتري من بعضهم من سباه من غيره، لان هذا لان الرسول كان بيشتري العبيد فعلا من غير ما يسالهم ان دول كان يباح سبيهم عندهم ولا لا، هو في الحقيقه كان ماذون لهم في الامر ده الا ما عقلت منها. والجمهور يكاد يكون اجماع في الحقيقه، بل هو في الحقيقه قول شاذ جدا اللي يامر بالاعاده اذا كان سرحان في اكثر الصف، وقول غير منضبط ولا يمكن ضبطه بحال، لان ايه اكثر الصلاه هيقول عليها ايه؟